الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلم وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 89 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، مع ركائز الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وحديثنا مع الإيمان بالقضاء والقدر، وعلى وجه الخصوص مع الإيمان بالقضاء والقدر في مفهوم أهل السنة والجماعة، من بعد أن أجملنا القول مقارنة بين مذهب القدرية والجبرية، ثم رحنا نتحدث عن رأي أهل السنة والجماعة. حيث المحاضرة السابقة والتي قبلها ذكرنا أن مفهوم القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة فيه الشمولية والاستيعاب الذي لم يعرفه القدرية ولا الجبرية، حيث القدرية نفت القدر حتى لا تنسب الظلم إلى الله، وجعلت العبد يخلق أفعاله بنفسه فهو مسؤول عنه، وأرادت الجبرية أن تلقي بالتبعة عن كواملها، فنسبت الأمر كله لله بأن الإنسان قدر عليه كل شيء وأجبر على كل شيء، فهو مسير وليس مخيرا في شيء. قلنا: ووفق الله عز وجل أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بالقدر، حيث جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن القدر يمر بمراتب أو مراحل لا بد منها. جاء ذلك عن طريق التواتر الذي لا يحتمل الشك أو الارتياب، فأول القدر علم، وعلم الله تعالى أزلي شمولي انكشافي، علمت كل شيء وعلم ما هو كائن قبل ان يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلمه سبحانه لا تسد عنه ذرة في السماء ولا في الارض. وهذا العلم كتب وسطر في اللوح المحفوظ. وهذا قدر، اي ان العلم قدر وقد كتب وهو قدر. ثم شاءه الله تعالى لانه لا يمكن ان يوجد شيء في الكون بدون مشيئته سبحانه. فهو قد شاء كل شيء في الوجود فحسب علمه سطره، وحسب ارادته شاءه. ايضا ولا يمكن ان يلقى الى اعلى الا وقد عاد الى اسفل، شأنه في ذلك شأن حجر يلقى فسرعان ما يعود. فهو تتحكم فيه الجاذبية الارضية. هذه نظرة او يقال هذا مثال فيما في الانسان من جمادية، ذلك مسير ليس مخيرا. ثم يترقى النبات عن عالم الجماد لانه ينمو ويتطور، وكذا في الانسان نباتية تتمثل في النمو والتطور وهو في ذلك مسير وليس مخيرا. ثم يأتي دور الحيوان أرقى من عالم الجماد وعالم النبات، حيث فيه خاصية الجماد له حيز يشغله، فيه خاصية النبات ينمو ويتطور يزيد عليهما بأنه يحس ويتحرك. وكذا في الإنسان هذه الخاصية الحيوانية خاصية الحس والحركة، فهو في كل ذلك مسير وليس مخير. ثم يرتقي عن هذه العوالم الجمادية والنباتية والحيوانية بأن له عقلا كرمه الله به وفضله على سائر المخلوقات الأرضية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا العقل الذي هو مجال التكليف ومناط التقرير به صار الإنسان مخيرا. لكن لماذا لم يكن الإنسان مخيرا في كل شيء؟ هذا جانب رحمة الله عز وجل بالعقل أن جعله مسيرا في جوانب قد ذكرناها فيما أودع في الإنسان من جمادية ونباتية وحيوانية. من رحمة الله عز وجل أن يكون الإنسان مسيرا. لماذا؟ لأن الإنسان لو لم يكن مسيرا في هذه الأمور لتوقفت حركة الحياة وحركة الإنسان. فهو يحس ويتحرك وليس له عمل في الإحساس ولا في الحركة مثلا ولا في إدارة أجهزة جسمه ولا دخل له فيها أبدا، بل بمنطق التسيير هذا هو لا يعرف كيف تدور الدورة الدموية ولا يعرف كيف تصنع الرئة فعلها ولا يعرف كيف يقوم الجهاز الهضمي ولا التناسلي لدوره ولا أي جهاز موجه في الإنسان. لا يعرف الإنسان شيئا من هذا، أو بمعنى آخر هو لا إرادة له فيه، لا إرادة له فيها في تلك الأجهزة، ولا في تصنيعها، ولا في القيام بدورها. إذن فما فيه من الحيوانية أيضا فهو مسخر فيه كالحيوان تماما، ولا اختيار له في شيء مما ذكر. فهذا من رحمة الله عز وجل أن جعلنا في هذا مسيرين لا مخيرين. فإن إدارة أجهزة الجسم كانت لو كنا مخيرين فيها كانت ستؤجر إلى أن يصير للإنسان عقل فيعرف كيف يشغل به أجهزة الجسم. إذن فمن رحمة الله عز وجل أن جعلنا مسيرين في هذا، ولا عمل لنا في هذه المسألة بكتة، سيما وأنها تؤدي مهمتها ونحن نياه. فلو كنا مخيرين في أن تعمل وظيفتها وأن تقوم بوظيفتها وأن تؤدي دورها، فإذا كان لنا اختيار في هذا فمن الذي يديرها لنا ونحن نوم؟ فمن رحمة الله إذن أن جعل ما أودعه في الإنسان من جمالية ونباتية وحيوانية جعل الإنسان مخيرا في هذا تماما، ولا اختيار له في شيء. أما جانب التغيير، جانب التغيير فيه فهو ما تميز به الإنسان عن غيره وجعله إنسانا، ألا وهو العقل. العقل والفكر، وهي المنطقة التي يعرض فيها الفعل على العقل ليختار يفعل أو لا يفعل. فتلك هي المنطقة التي يوجد فيها الاختيار، وهي منطقة التكليف من الله تعالى. ولذلك فإن قاصد هذا الشيء أي العقل لا يكلف من الله تعالى. وقد علم أن المجنون لا يكلف. لماذا لا يكلف المجنون؟ لأنه فقد أداة التغيير أو الاختيار بين البدائل. وكذا الذي لم ينضج عقله، الذي لم ينضج عقله لم يكلف أيضا. فالصبي لا يكلف، وإنما يكلف ببلوغه سن العمر. لماذا لا يكلف الصبي؟ لأنه لم يكن أهلا للحكم على الأشياء. ولذلك ارتبط التكليف بالعقل وجودا ومخرجا. فما لم ينضج العقل فلا تكليف على الصبي، وما لم يوجد العقل فلا تكليف على المجنون. دل هذا على أن مهمة التكليف هي في الأمر الاختياري الذي يجد الإنسان فيه بديلا يختار بنفسه يفعل أو لا يفعل. ولو أن الإنسان لم يكن مخيرا لاستوى أن يكلف المجنون بالعقل وغير الناضج العقل بالعقل. إذا ما دام قدر التكليف على العقل، والعاقل الذي نضج عقله بالفعل أي الذي بلغ سن الرشد، فما دام التكليف منفضلا عليه فيكون التكليف هو في منطقة الاختيار، ومنطقة الاختيار هذه هي التمييز. إذا فالذي يقول إن الإنسان على إطلاقه مسير يكون مخطئا، والذي يقول إن الإنسان على إطلاقه مخير يكون مخطئا، بل هو مسير مخير كما بين. هذه مسألة وكنا خلف الصنع مسألة أخرى متممة لها، وكل المسائل مرتبطة ببعضها. هل علم الله تعالى السابق يجبر العبد على الفعل؟ علمنا أن القدر علم، وأدركنا أن أولى مراتب القدر هي العلم، الله أعلم. فهل علمه الأجل وهو علم مصدق ومصدق بمشيئة عليا، هل هذا العلم يجبر العبد على أن يفعل؟ وهو معنى قولنا علم الله تعالى علم انكشاف لا علم إجبار. ما معنى علم انكشاف وعلم إجبار؟ الله عالم، لكن علمه ليس إجبارا. لكن حسب علم الله فكر مقادير الأشياء. كيف تفهم هذه؟ بالمثال يتضح المقام. هل هو علم كشف او انكشاف ام علم الاجبار؟ مثاله مثال علم الاجبار والكشف في آن واحد، في مثال واحد. المدرس في محيط مدرسته في اول يوم في عام دراسي جديد التقى مدير المدرسة أو الناظم أو الموجه بالأساتذة وبدأ يعرض عليهم قرارات وزارة التربية والتعليم. هذه القرارات ملزمة أم غير ملزمة؟ ملزمة في توجيه الموجه لها او مدير المدرسة. يقع في حس كل مدرس امراض علم والزام، علم والزام. فهو اتبع هذه القرارات علمها، واذ علمها ادرك انها ملزمة. فهذه صورة من العلم الذي فيه معنى الإجبار، تكليف، علم وفيه إلزام. انتهى دور الأساتذة مع قرارات الوزارة ومع توجيهات مدير المدرسة، ودخل المدرس إلى فصله، أصبح سيد الموقف كما يقولون، وهو في الفصل بدأ يتفرق وجوه الطلاب، وربما سألهم أسئلة ليدرك المستوى العلمي الذي هم عليه وما بقي في أذهانهم من حصيلة ما تعلموا. الأستاذ بنظرة متفرسة أو بخبرة وتجربة رأى يصدر أحكاما أو ما يشبه ذلك، فيقول هذا الطالب سينجح وهذا الطالب سيخسر، وأتى إلى طالب ثالث وقال وهذا سيفشل. وجهة نظر من أستاذ عبر عنها أمام كلاب في أول يوم من أيام الدراسة، ومضى العام الدراسي بطوله، وجاءت الامتحانات وظهرت النتائج، فكان الأمر على نحو ما قال الأستاذ، الذي قال عنه سينجح نجح، والذي قال عنه سيرسب رسب، والذي قال عنه سيتفوق تفوق، والذي قال عنه سيفشل فشل. هل كان هناك إجبار من الكتاب لهؤلاء الطلاب بأن ينفعوا لأمره بحيث يصل كل واحد منهم إلى الحكم الذي علمه هو مسبقا؟ لا. وهذا معنى قولنا علم انكشاف، يعني انكشف الأمر للأستاذ بناء على خبرة، بناء على تجربة، بناء على دراسة، فحدث هذا. لكن علم الأستاذ الذي قال فلان سينجح وفلان سيرسب لم يكن ملزما، وكان من الممكن ان يقع للطالب الذي قال عنه الاستاذ قال له انت ستبقى لهذا العام، قل له طب انا هتحداه، ليثبت غير ما غمنه وغنه او قاله الاستاذ. لكن في الحقيقه او في النهايه ان الاستاذ صدقت فراسته او دراسته في الطلاب. هذا مثال لتقريب الامر، وهو يسمى من علم الانكتاب. هذا يحدث في محيط المدرسه، مثال في محيط مدرسه، مثال في محيط الاسره. الاب مع ابنه، ولعله يكون أكثر وضوحا من سابقه، هل العلم، ولا زلنا مع القضية، هل علم الله تعالى إجبار أو انكتاب؟ نقول هو علم انكتاب، ومثاله في دنيا الناس ولله المثل الأعلى، أن أبا مع ابنه في وجود ضيف، جاء ضيف إلى منزلنا فأراد صاحب البيت أن يكرم الضيف بكبار ما هو كبار ما هو موجود في البيت، فطالب من ابنه الصغير في مرحلة ابتدائية أن يشتري زجاجتين من الكاكولا أو ما شاكل ذلك، وأعطاه الفلوس ووصاه بسرعة يا ولد عشان الضيف ياخذ تحييته. الضيف قال القعدة طولت، الولد ما جاش، الضيف ما خدش إكرامه. بدأ صاحب الضيف يرفع الحرج عن نفسه بسبب تأخير تحية الضيف، إنه أريد الوقت بعده يشتري الحاجة بتاعته، ووقفته ما يتأخر، ولغاية دلوقتي ما جاش. أكيد الولد أول ما نزل قابله ابن الجيران قعد يلعب معاه كورة عشان عاوز الواد يوصل للقمة، زي مباراة النهاردة كده اللي مقفلة الدنيا. قاعد يلعب معاه كورة، الواد ضيع الفلوس وخايف يجي أملك له ذلك. لم يستغرق وقتا طويلا إلا والولد جاي يتصنع البكاء وما جابش حاجة. الأب مسك الولد، إيه اللي حصل؟ قال له ابدا انزلت ولعبت الكوره وابن الجيران ضحك علي وخد الفلوس مني. يعني حكى نفس الحكايه اللي توقعها الاب. فراح المثال هنا والشاهد، الاب اللي حكى الحكايه دي اذ عزم ما وقع من ابني كان قد امره به؟ لا. الزمه به؟ لا. اجبره عليه؟ لا. وإنما علمه الأب بسبب خبرة منه ان ابن الجيران يستولي على تفكير الولد بان يلعب معه الكره وربما قاسمه المصروفات او ضيع منه المصروف. فبحكم هذه الخبره حكم الاب حكما فكان الامر كما قال. هذا العلم من الامر نسميه علم انكشاف ام علم اجبار؟ علم انكشاف دون ما يقع فيه قهر او ارغام او الزام، بل الالزام على غيره والاجبار على عكسه. ان الاب اعطى وامر الولد الا يقهر والا يلعب وان ياتي بتحيه البيت بسرعه سريعه، لكن الولد خالف كلام والده وكان ما توقعه الوالد. اصبحت هذه المره نجحت زي ما توقعها بالضبط. ثاني مره بعد ما الاب شد على وجه الولد وكثر المسكين ثمن الحاجه بتاعه قال له اياك المره دي تتاخر ثانيه واحده، فان انت يعني كسبت لنا قدامك ايه؟ الولد المره دي عمل النصيحه بوجه فعل خمس لدرجه لازم يخرج من على السلم وطالع سريع من غير ما ياخذ الباب الا عربيه جايه راحت محوله عليه. وقف اتعصب الولد، الاب منتظر. ثاني مره بقول الولد خلاص من انا ضربته وشديت الباب ونزل يتاخر ثاني واكيد بيلعب ثاني والمرة الجاية تقول لا احنا نخليها ازاي بلاش حاجة صعبة الا وكان تخبط في ايه طرقات سريعة ادرك ابنك فقد اصيب في حال. يبقى المرة دي خاف علمه لانه علم بشري محدود. تيجي بعد ما عرفنا النسب نعود الى القضية علم الله علم الله تعالى من خلال المثال. وهنا يقال ولله المثل الأعلى. نستطيع أن نجيب على السؤال هل علم الله تعالى علم كتاب أم علم إجبار؟ علم كتاب علم وحتى علمه قصر، لكنه لم يلزم بذلك ولم يجبر. ولو ألزم وأجبر ما خلق فينا عقولا بها نختار نفعل او لا نفعل نهتدي او نضل، وانما كان شغلنا في ذلك كشغل عالم الملائكه نكون مجبولين على الطاعه ام كعوالم اخرى نتبخر لامر لا خيره لنا فيه. لكن علم الله انه علم الهي عالم كل شيء، وعليك فقط ان تدرك هذا المعنى ان العلم علم كتاب وليس اجبارا حتى لا تنسب الى الله ما تكره. بمعنى انك اذا ما وقعت في معصيه تقول ربنا كتب عليك، الله كتبه حسب علمه، وعلمه لم يكن اجبارا على ان تفعل بل حسب ارادته سبحانه، الاراده الشرعيه طلب منك ان تفعل غير ما فعل وقضى منك غير ما تفعل، بدليل انه يرتضي لعباده الايمان ولا يرتضي لهم الكفر، لكن علم ما يقع منهم من ايمان ومن كفر. الجزئية الأولى في مثال الأب مع ابنه إذ قال ابني فعل كذا وكذا وكان الأمر كما كان بينت معنى علم الانكشاف الذي يختلف عن علم الإلزام والإجبار. لكن الجزئية الثانية في المثال أن الأب توقع ثاني مرة أن الابن عاد يلعب وأنه الآخر بسبب اللعب ولم يكن الأمر كذلك، فهذا بسبب القصور البشري. أما العلم الإلهي فلا قصور فيه اصلا، ومن ثم لا يتخلف شيء عن علم الله تعالى. لا خطأ عنده في علمه بالشك، لأنه علم إلهي شمولي. إذا فالله تعالى كتب قديما لأنه علم ما يكون من عبده باختياره، فهو لا يكتب ليلزم، لأن العلم صفة كتاب وليس صفة تأثير وإجبار كالقدرة كما علمنا. إذن علم الله تعالى علم يختلف عن الإلزام أو الإجبار الذي يتخيله الإنسان الذي يريد أن ينفي التهمة عن نفسه وأن يلقي بالتبع على القضاء والقدر. علم الله تعالى أفهم ما يكون بحال الإنسان مع المرآة. علم الله بالآخر تريد الأشياء على وضعه، فإذا وقفت أمام المرآة بتوت الوجه مبتسما نقلت لك المرآة هذه الصورة، وإذا أبيت إلا أن تقف عابدا مقرب الجبين فنفس الصورة تنطبع في المرآة. فعلم الله تعالى كالمرآة المجلوة التي تريك الأشياء على حقيقتها والصور على هيئتها. لماذا يعاب على علم الله تعالى انه علم الاشياء كلها؟ وما وجه الغرابه في ذلك؟ والانسان المخلوق المحكوم بقوانين القدر التي لا يستطيع ان يخرج عنها بحال من الاحوال لا ينكر عليه اذا اراد ان يبني منزلا ان يرسم له صوره كامله على ورقه صغيره، وهو ما يسمى بالتخطيط، او جعل مكتب لبناء عماره او نحوه، ثم يدخل في بنائه فيخرجه ان كان ذا قدره وعلم كافيين صوره صدق الارض لما كان في التخطيط والرسم، فلا يختلف شيء مما قدره فيه ولا يختلف فيه شيء عما رسمه له. اذا كان الانسان على ضعفه وعجزه لا يستغرب منه ذلك بل يحمد عليه ويثنى عليه به، فكيف يستغرب مثل ذلك من الله الخلاق العليم ذي القوة المتين؟ يعني المهندس وهو يريد ان يبني مسجدا او عمارة انما قبل البناء يجعل ذلك في جانب التخطيط. لذلك اي انسان يريد ان يبني شيئا يذكر ويريد ان يبني عمارة تبقى ببقاء الدهر فانه يخطط لها ويأتي المهندسين يقومون بمسألة التخطيط المعروفة في عالم الهندسة في عالم البناء، ولكن المقاول يجمع بين الجانب العلمي والعمل، جانب التخطيط وجانب التنفيذ، فهو يخطط لعمارة. إذا كان صاحب قدرة وعلم أوجد العمارة على نحو ما خطط لها، لا هو أضعف من ذلك تخرج مكينة ومعين. هذا في دنيا الخلق. أفيعاب على الخلق جل في علاه أن يكون قد علم كل شيء عن كونه وخطط له وأراد وشاء ثم أوجد الكون حسب إرادته ومشيئته، وقد علم أنه لا يجوز أن تشد ذرة في ملكوت السماوات والأرض عن علم الله ولا عن إرادة الله ولا عن قدرة الله. إذا شد عن قدرة الله وعن إرادته فإلى من تنتمي؟ إلى قدرة من تنتسب وإلى إرادة من ترجع؟ إنما هي قدرة الله وإرادة الله في الكون كله هذا الكون بما فيه ومن فيه لسماواته وأراضيه مع وجود كل القضايا من كفر وإيمان وهدى وضلال إلى آخر ذلك، كل ذلك في علم الله وبقدرته وإرادته، كما سبق أن بينا ذلك من خلال مراتب القضاء والقدر. إن العلم الإلهي يمتاز بالإحاطة التامة والشمول الكامل لأعمال الناس على مختلف القرون، كما قال ربنا في قصة موسى وفرعون في سورة طه: قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولكن كيف يتفق القول بحرية الإرادة والقول لأن أعمالنا لن تخرج عن دائرة العلم الإلهي المحيط الكامل؟ والجواب سهل كما بينته لك بمثال مرآة. قف أمام مرآة مجلوة صافية وأنت عارف الوجه مقصد الجديد، فما ترى؟ فترى صورتك كما هي عابسة مقصبة، فأي ذنب للمرآة في ذلك؟ أي ذنب للمرآة في ذلك؟ إن مهمتها أن تقف وأن تكتب، وهي قد صدقت فيما أثبتت لك، ولو كنت ضاحك الوجه لأثبتت لك على صحتها خيالا ضاحكا لا شك فيه. كذلك صفحات العلم الإلهي وضرائب لا تتصل بالأعمال اتصال تطريف وتحريف، ولكنه اتصال كتاب ووضوح، فهي تتبع العمل ولا يتبعها العمل، فهي تتبع العمل ولا يتبعها العمل. غاية ما يمتاز به العلم أنه لا يكشف الحاضر فقط، ولكنه يكشف كذلك الماضي والمستقبل، فيرى الأشياء على ما كانت عليه وعلى ما ستكون عليه كما يراها وهي كائنة، سواء بسواء، لأن هذا علم الله. مسألة ثالثة: هل القضاء والقدر يتنافى مع عدل الله؟ وهل العبد يخلق أفعاله بنفسه؟ وحينما نتعرض لهذه المسألة فلا بد أن نتناولها على أساس أن لله عز وجل وصفين. الوصف الأول أنه هو الخالق وهو الفعال لكل شيء، هذه واحدة. والوصف الثاني أنه عدل، أنه عدل، ولا ينبغي لأحد أن يأخذ صفة على حساب صفة، ولا ينبغي لأحد أن يأخذ صفة على حساب صفة. فالذي يقول إن الله هو الذي يفعل للإنسان كل شيء فهو يريد أن يحقق لله صفة الخلق لكل شيء، وبعد ذلك يحله من صفة العبد. فما دام هو الذي فعل كل شيء، فما دام هو الذي فعل كل شيء، فلماذا يعذبني حينما أقع في معصيته؟ ما دام هو الذي فعل كل شيء وهو خالق كل شيء وهو ينسب إليه الفعل، فلماذا يعذبني إذن حينما أقع في المعصية؟ فهنا نجد مسألة العدل منتهية. أثبتنا لله صفة الخلق ونفينا صفة العقل. وآخر يريد أن يحقق فكرة العقل لله، فنجده يجعل الإنسان فعل كل شيء، فالإنسان هو الذي يفعل كل شيء، إذا ينسب العقل إلى الله تعالى. ونحن نقول للاثنين لا، كلاهما على خطأ، أنتما على خطأ، إذ لا بد أن تأخذ كل صفة سبيلها، فهو خالق كل شيء نعم، ولكنه عدل أيضا. وكلمة عدل تتطلب منا أن نفهم أن الله لم يكلفنا إلا بما خلقنا صالحين لفعله، أن الله لم يكلفنا إلا بما خلقنا صالحين لفعله، وصالحين لعدم فعله أيضا. فيوجه لنا الوجه والأدلة الصالحة أن تفعل أو لا تفعل. فأنا مثلا حينما أرجح طريقا على طريق لا يقال خلقت الفعل، حينما أرجح طريقا على طريق لا يقال خلقت الفعل، وإنما وجهت الطاقة المخلوقة لله بالعقل المخلوق لله للمادة المخلوقة لله، فأنا ليس لي في ذلك فعل، وإنما لي التوجيه حيث وجهت الأدوات الفاعلة فقط المخلوقة لله. وما دمت أنا الذي وجهت فالفعل ليس مني، وإنما التوجه فقط للفعل هو مني. فإذا الإنسان المؤمن يقول الله يفعل كل شيء نعم، ونعم هو يفعل كل شيء، ولكنه مع ذلك عدل، يفعل كل شيء ومع ذلك عدل، فهو خلق فيها الأشياء التي أنا بها أفعل. والذي يفعل الفعل لا يفعله بقدرته وإرادته، وإنما بقدرة الله وإرادته، فلم يبق إلا جانب توجيه الفعل الذي هو مناط الاختيار، فأختار هذا الطريق أو ذاك الطريق، فلم يبق إلا التوجه، وحسب التوجه يكون الجزاء. ومن هنا يكون الله عز وجل فاعلا للأشياء أو خالقا للأشياء، وهو عدل لأنه ترك لي توجيه الطاقة، فحسبما أوجه الطاقة يكون الجزاء، والجزاء من جنس العمل، فالجزاء مبني على كسب العبد وتوجيهه للفعل لا للفعل ذاته، لأن الله هو الذي أقدره على الفعل، ولكن ترك له جانب التوجيه والكسب. ولذلك تأتي هنا كلام عن مهمة الرسل. ما مهمة الرسل إذن؟ إن مهمة الرسل هي أن ترسم منهج الله تعالى، لتقول لك افعل كذا أو لا تفعل كذا. الله لا يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا إلا إذا كان خلقك صالحا لأن تفعل أو لا تفعل. فعندما يقول لك افعل هذا فلا بد أن يكون قد خلقك صالحا لأن تفعله أو لا تفعل، ولو كان قد خلقك صالحا لأن تفعل فقط لما قال لك لا تفعل. ولو خلقك صالحا مثلا لأن لا تفعل لما قال لك افعل، فما دام قد خلقك صالحا لأن تفعل أو لا تفعل، وأعطاك القدرة والإرادة أن تختار بين البدائل، ومنحك عقلا ناضجا وجعلك صالحا لأن تفعل هذا أو لأن تفعل ذاك، إذا فالقضاء والقدر لا يتنافى مع عدل الله، ويصبح جانب الخلق للأفعال منسوبا إلى الله تعالى، وجانب الكسب والتوجيه منسوبا إلى العبد، وعليه يترتب الجزاء. مسألة رابعة، هل القضاء والقدر يتنافى مع الأخذ بالأسباب؟ هل القضاء والقدر يتنافى مع الأخذ بالأسباب؟ معلوم في مذهب أهل السنة والجماعة، ومعلوم لكل ذي عينين ولمن يملك متحفا من عقل، أن القضاء والقدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، إذ الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. الأخذ بالأسباب واجب لأن الله بهذا أمر، والمثال يأتي بعد بيان القاعدة إن شاء الله. الأخذ بالأسباب وترك الأسباب معصية. إنسان يلقي بنفسه إلى التهلكة كأن يجد حريقا فيلقي بنفسه فيه، انتهى. ألقى بنفسه أمام قطار أو أمام سيارة، انتهى. إذا ترك الأخذ بالأسباب معصية ولا لا؟ هو ربما يتخيل له بخبر عقله أن الأجل واحد، كما أن الرب واحد، فليلقي بنفسه في النار أو أمام القطار أو في الشارع أمام السيارة. هذا لا يأخذ بالأسباب. هل يقول عاقل لمن ألقى بنفسه في النار أو أمام القطار هذا قضاء وقدر؟ وهل القضاء والقدر نهاك أن تأخذ بالأسباب؟ إن من القضاء والقدر أن نأخذ بالأسباب، وقد حكم علينا القضاء والقدر هذا، لدرجة أن نأخذ الأسباب صار واجبا، وترك الأسباب معصية، وقد تصل هذه المعصية لحد الكفر والعياذ بالله. فمعلوم أن الإقدام على الانتحار قد يتنافى مع الإله، وإن كان هناك قول له الوجاهة ومن الصحة بمكان أن قاتل نفسه كقاتل غيره كلاهما يرجى أن يكون قد نافع على الإسلام، إلا أنك إذا قرأت آيات الوعيد الشديد والأحاديث التي فيها وعيد شديد لمن قتل نفسه وقتل غيره تدرك مدى خطورة هذا الجرم وتلك المعصية. لماذا وضع الإنسان في هذه المعصية؟ لأنه خالف الأخذ بالأسباب أو تركها، فهذا معنى. وترك الأسباب معصية، الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية، والاعتماد عليها شرك. الاعتماد عليها شرك، قضية عقدية، وأنك تأخذ بالأسباب أنت لا تعتمد على السبب، وإنما تلجأ إلى رب الأسباب، فأنت تذهب إلى الطبيب كأخذ بالأسباب، وتأخذ الدواء تريد الشفاء كأخذ بالأسباب، لكن لا يجوز أن تعتقد أن شفاءك بيد الطبيب فلان، ولا أن شفاءك على الدواء فلان، إنما ذهابك إلى الطبيب سبب وأخذك الدواء سبب، ولكن الشفاء بيد مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وكما كتبنا أن النار لا تحرق بذاتها، وأن الماء لا يجري من قبل نفسه، وأن السكين لا تذبح من تلقائها، وقد نفع الله عنها خاصية الأسباب يوم أراد إيجاد هذه المعجزات، فألزمنا ربنا بأن نعتقد أن وراء الأسباب مسببات، أو أن الله عز وجل من وراء الأسباب، فلا يجوز الاعتماد على الأسباب، لأن الطعام لا يجمع وحده، ولأن الماء لا يروي من قبل نفسه، ولأن الدواء لا يكون شفاء بذاته، إنما من وراء ذلك مسبب الأسباب وهو الله جل وعلا. فهذا معنى قولنا إن أخذ الأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها كذب، على أن الإنسان وعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى النتائج، فهو يأخذ بالأسباب التي تنفعه وتنهى به عما يضره، ويأخذ بالأسباب التي تهديه ولا تضله. وهذا من القضاء والقدر الذي علمه الله وكتبه وشاءه أو كذب. وإذا كان الله عز وجل قد قدر أجله فإنه يأخذ بأسباب النجاة والحياة، وإذا كان قد قدر رزقه فهو يأخذ بأسبابه بالسعي عليه والضرب في الأرض، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. المسجد وعرف يتعبد وفهم الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون، إنه يأخذ ربنا ورزق جاي جاي من غير كلام. واحد يوم والثاني والثالث لغاية لما عصافير بطلع على افتكارك وتفرح تمام، وبعدين لا ما لقاش حد، كل ما في جريمة وتغلط وتعاود تقوم تعاود تتحرك، فراحت لحلح قالوا له انت هنا عن محمد، فتعالى يا راجل والله انت راجل المعانى وشاف البطل، وراح لقى الشيخ بيت للدم وفي السماء يرزقكم وما توعدون، قال والله يقطع عليه بس لابد تتلحلح. فالاخذ بالاسباب قائم ولو في ابسط الاشياء، لابد من اخذ الاسباب. واذا كان الاجل واحد فلا بد من الاخذ باسباب النجاه، والرزق مضمون فلا بد من الاخذ باسباب الرزق وهي السعي. كذا يقال واذا كان الله عز وجل قد اقدر امل العبد في الاجل وكتب وهو في بطن امه، فهو مطالب بان يمتثل ما امر به وينتهي عما نهي عنه. واذا كان الله عز وجل قدر اجلا سعاده العبد او شقاوته، فانه يجب على العبد ان ياخذ باسباب السعاده ويتجنب مزالق الشقاء، لانه هو من يعلم اهو مكتوب انه سعيد ام مكتوب انه سقي. والامر كما قال عليه الصلاه والسلام وكل ميسر لما خلق له. لماذا انت تفعل افعال اهل الشقاوه وتقول مكتوب عليك؟ من اعلمك؟ من انبأك هذا؟ صحيح استعد تعد بطن امه وشكت من بطن امه، لكن من اعلمك انك شقي؟ لماذا لا تعتقد او لا تظن انك من اهل السعاده؟ وإن وقعت في أسباب الشقاء حيلا من الدهر، ألم يفتح الله عز وجل أمامك باب التوبة؟ ألم نشرح حديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا جراء، فيطلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا جراء، فيطلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذا لا يجوز لك أن تحكم مسبقا على نفسك لأنك من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، وتفعل أفعال أهل الشقاوة تقول الشمس تبكي من بطن أمك، لماذا لا تقول سعيد سعيد من بطن أمك وتبدأ فتأخذ بأسباب السعادة، سيما وأنك لم تعلم الذي كتب عليك أجلا، ثم إنك لست محاسبا على ما كتب وإنما ستحاسب على ما ستفعل، والذي ستفعله لست مجبرا عليه وانما انت الذي ستختار. اذا القضاء والقدر لا يتنافى مع ذاك الاسباب، فكل ميسر لما خلق له، فليس القدر اذا اجبارا على ان نفعل، وانما هو اختار عن علم الله تعالى بكسب العبد وصدوره عن تقدير منه تعالى وخلقه له وعلمه سبحانه بما سبق من غير تأثير في إرادة، لأن العلم كما علمت صفة انتشار لا صفة تأثير وإثبات. كما بين هذا ما ينبغي أن نفهمه عن القدر، وهو قضى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. هذا ومما قصد قضية لفظ الأسباب في الحديث، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد صلاة العشاء، فوجده قد فكر في النوم، فقال له: هل قمت من الليل؟ وجه القاضي سيدنا علي ولزوجه فاطمة: هل قمت من الليل؟ فقال علي: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، إن كان أن يبعثها بعثها، إن أنفسنا بيد الله، إن كان أن يبعثها بعثها. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع وهو يضرب على قليله ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فلم يقض النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأسلوب من عليه، إذ نزل نومه عن صلاة قيام الليل إلى القدر، وأن الله شاء أن يصيبه الأوقات الأيقظة وأن يبعثه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتضي هذا، أن هذا يتنافى مع الفهم الصحيح للقدر الذي لا يتنافى مع الآخر للأسباب. ولذا سرق أحد الوصول، سرق سرقة، فلما حضر بين يدي عمر رضي الله عنه سأله: لم سرق؟ ادعي انك تسرق، والدين المسلم وهو كل دين لحياة كريمة لكل من فيها، لم سرقت؟ فقال: قدر الله ذلك، قدر الله ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: اضربوه 30 قرصا ثم اقطعوا يده. فقيل له: ولم يا امير المؤمنين؟ فقال: يقطع لسرقته ويضرب لكذبه على الله. ايه اذا لم تسرق؟ فضربت مش علي، مش علي يا عمر بن الخطاب كل قضاء وقدر، لا، اجلدوه الاول لانه يقتل الكذب على الله، وبعدين اقيم عليه حد السلف، لان القضاء والقدر لم يلزمه بان يسرق، وانما نهاه عن ان يسرق، وان كان قد سبق في علم الله انه يسرق، وانه اذ يسرق ويؤتى به سيقول ما قال. في عظمة العلم الالهي، ان القدر لا يتخذ سبيلا الى التوافق، ولا سريعه من المعاصي، ولا طريقا من القول بالجبر، وانما يجب ان يتخذ سبيلا الى تحقيق الغايات الكبرى من جلال الاعمال. ان القدر يرفع بالقدر، ان القدر يرفع بالقدر، فيرفع قدر الجوع بقدر الاكل، وقدر الضرب بقدر الغيث، وقدر المرض بقدر العلاج والصحه، وقدر الكسل بقدر النشاط والعمل، فالكل قدر. ان القدر يرفع بالقدر، فيرفع قدر السوء بقدر الاكل، وقدر الضرب بقدر الغيث، وقدر المرض بقدر العلاج والصحه، وقدر الكسل بقدر النشاط والعمل. ويذكر ان مولى عبيد بن الجراح رضي الله عنه وارضاه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما فر من الطاعون بالشعر، أنفر أو أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك، لو أن أحدا غيرك قال هذه الكلمة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، ما دام القدر مشروعا فنفر إليه، وإن كان ممنوعا فليس قدرا نفر إليه. نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي يفر من قدر المرض والوباء إلى قدر الصحة والعافية. ثم ضرب له أمير المؤمنين مثلا بالأرض الكذاب والأرض الفصلة، وأنه إذا انتقل من الأرض الجذاب إلى الأرض الخصبة لترعى فيها إبله فإنه يرتفل من قدر إلى قدر. قال له يا أبا عبيدة، معاك إبل ونزلت بواديين، أول وادي وجدته جثبا لا مرعى فيه ولا عشب ولا كلب، والوادي الآخر فيه عشب وفيه كلب، ففي أيهما تنزل؟ أنزل في المرعى الذي فيه عشب وكلب. هل هذا من قدر الله وقد أمرت بهذا؟ وأنت إذ انتقلت من المكان الجد إلى المكان الأخر فقد انتقلت من قدر إلى قدر، والكل في علم الله بقدر فكفر. لقد كان يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته أن يستكينوا كما يستكين الضعفاء الواهنون، معللين أنفسهم بالفهم المضروب الذي يتعلل به الفاشلون، ولكنه جاء يكشف عن وجه الصواب فلم يهم ولم يترك، واستعان بالقدر على تحقيق رسالته الكبرى، ملتزما سنة الله تعالى في نصره لعباده. فقام صلى الله عليه وسلم الفقر بالعمل، وقاوم الجهل بالعلم، وقاوم المرض بالعلاج، وقاوم الكفر والمعاصي بالجهاد. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من الهم والحزن والعجز والكسل، وما غزواته صلى الله عليه وسلم المظفرة المنتصرة إلا مظهر من مظاهر إرادته العليا التي تجري حسب مشيئة الله وقدره. هذا هو القدر الذي نعرفه، وهذا هو القدر الذي ينبغي أن نعرفه عن القدر. وما وراء هذه المعرفة عنه فلا يحل لنا البحث فيه ولا التنازع في شأنه، فإن هذا من أسرار الله التي لا تحيط العقول بها ولا تدركها الأفكار. قال الطبراني رحمه الله تعالى: قد يحدث كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه العبد على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عن تقديم علم الله سبحانه بما يكون من اكتسابات العبد وفضولها عن تقدير منه تعالى وخصه لها خيرها وشرها. والقدر اسم لما قدر مقدرا عن فعل القادر، الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيئ لها اسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الاسباب، وهو الحكيم بما نصبه من الاسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من قصده لما خلق له في الدنيا والاخره، فهو مهيئ له وميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها أعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه، من كون الحق سببا في وجود الزهر، الحق سببا في وجود الزهر، والنكاح سببا في وجود النفس، وكذلك العمل الصالح سببا في دخول الجنة، والعمل السيء سببا في دخول النار. فإذا علمت أنه لا شرع بغير حق ولا نسل بغير نكاح، فكذلك الجنة مرتبطة بالعمل الصالح والنار منوطة بالعمل السيء. العمل الصالح سبب لدخول الجنة، والنار والعمل السيء سبب لدخول النار. وقد رضي هذا كل الناس من قال من الصحابة لما سمع أو لما سمع أحاديث القدر. الصحابة لما سمعوا أحاديث القدر من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا حتى قال قائلهم: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. لماذا؟ لأنه رفع القدر بمعناه الصحيح، وابتغاه الله أن يعرف القدر الذي لا يتنافى مع الأسباب، فاجتهد في الأخذ بالأسباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وفي الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رقا تسترقيها ودواء يتداوى به وسقاطا نستقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيه، الرقية، فأنت تعود مريضا فترقيه برقية من القرآن أو سنة النبي العدلان عليه الصلاة والسلام، ودواء تداوى به، يذهب المريض إلى الطبيب فيخصص الدواء والدواء، وتقاس النفس فيه، أي نحذر أمورا، فنحن نأخذ من الأسباب والحيطة، ونحن نقاتل عدونا، ونستفي منهم تقاس، ونفر ونفر، وقد نقبل ثم نكبر خداعا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالرجل يسأل عن مثل هذه الأمور وتقال النفس فيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ أسمع إجابة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هي من قدر الله. بالقدر الذي نطيقه ونستطيعه هو من قدر الله، يعني أن الله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما، قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. ومن ثم فهل يجوز الاحتجاج بالقدر؟ مسألة خامسة: هل يجوز الاحتجاج بالقدر؟ والإجابة: إنه يحتج بالقدر على المصائب، ولا يحتج بالقدر في الذنوب والمعائب. يحتج بالقدر في المصائب، نزلت مصيبة فأصابتكم مصيبة الموت، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي حدث؟ قضاء وقدر، مصيبة وقعت وأخذ الإنسان بأسباب المريض يأخذ بالأسباب. قد يجزي العلاج لأن الله أراد الشفاء، وقد لا يجزي. ونقول هنا لمن لم يأخذ بالأسباب يأثم ولا يأثم؟ يأثم، لكن هذا المريض أخذ بالأسباب، ولكن الأجل قد واتاه. فما إذا قضى وقدر، قضى وقدر، الأجل انتهى، أخذ بالأسباب ولم تفلح الأسباب، لأن القضاء المطلق قد حان. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. فهذه المصيبة المرض وما دونه، كل من عبدت له مصيبة لا دخل له فيها ولم يقصر في الأخذ بالأسباب، فهذه مصيبة يحتج فيها بالقدر فيكون قضاء وقدر، لكن لا يحتج بالقضاء والقدر في الذنوب والمعاصي. فلان لماذا لا تصلي؟ قضاء وقدر، ربنا كتب عليك. يا فلان لماذا لا تصوم رمضان؟ قدر مكتوب ومبن مهروب. يا فلان لماذا انت تدعو في غيرك مسرف على نفسك في المعاصي؟ لسه ربنا ما رتبت الهدايه لم لا يهدي له كل قضاء وقدر. من يفرق مخرج عن ذلك قضاء وقدر. لا، ليس القضاء والقدر فوقة تنجيب لأوساخ الخلق يحتجون بها، يحتجون به في ذنوبهم ومعاصيهم، إنما أنت أمرت بالطاعة ونهيت عن المعصية، وأمرت بالإيمان ونهيت عن الكفر، وهداك الله النجدين وبين لك الطريقين ومنحك عقلا وأرسل إليك رسولا وأبقى كتابا من بعد نور الرسول، فإنه بمثل هذه الأمور لم يبقى لك مجالا بأن تحتج بالقضاء والقدر على الذنوب والمعاصي. وإن حق لك أن تحتج بالقضاء والقدر فيما لا يد لك فيه ولا دخل لك فيه ألا وهي المصائب، ولذا وحنا نقول يحتج بالقدر في المصائب لا في الذنوب والمعاصي. لكن قوما احتجوا قديما بالقضاء والقدر في الذنوب والمعاصي، وقالوا لماذا لا نحتج بالقدر في امر الذنوب او امر المعاصي؟ وقد احتج به ادم، والحديث يقول احتج ادم وموسى، فقال موسى يا ادم انت ابو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته، فلماذا اخرجتنا ونفسك من الجنه؟ فلماذا اخرجتنا ونفسك من الجنه؟ فقال له ادم انت موسى الذي كلمك الله تكليما وكتب لك التوراة، فبكم تجد فيها مكتوبا؟ وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق، قال بأربعين سنة، قال فحج آدم موسى. وروي الحديث بطرق مختلفة جلها في الصحيحين. قد يبدأ كثير من الناس أن آدم عليه السلام احتج بالقدر السابق على نفي الملامة على الذنب الذي وقع فيه وهو أكله من الشجرة، وهذا لم يصح، لأن آدم احتج بقدر في مصيبة لا بقدر على، لم يحتج بالقدر في الذنب أو المعصية أكل من الشجرة. بمعنى أن الله عز وجل خلق آدم ليكون خليفة في الأرض لا ليكون خليفة في الجنة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولا في الجنة في الأرض خليفة، يعني من قبل ما يخلق آدم وبدأت الدعاية والإعلام عن خلق هذا الإنسان إني جاعل في الأرض خليفة، فهو مخلوق ليكون في الأرض. فأفرق وجود آدم في الجنة تفرق شكله، وفيها أسباب ارتبطت به. آدم عصى ربه إذ أكل من الشجرة، وقد علم أن معصيته كانت نسيانا بناء على تقرير إبليس فدلاهما بغرور. والآية تقول قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. ما الذي حدث بعد أن أكل آدم من الشجرة؟ سارع بالتوبة هو مع زوجه وراح يقولان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. السؤال بعد أن تاب الله عليه وهو في الجنة ترى أن يعاقبه بعد أن تاب عليه؟ الله أكرم من أن يتوب على آدم ثم يعاقبه بأن يهبطه إلى الأرض، لكن هبوط آدم إلى الأرض كان قدرا مقدورا لأنه مقرور ليكون خليفة في الأرض لا في الجنة. ومن ثم لما فهم موسى القضية فهما قاطرا بأنه بسبب الأكل من الشجرة أبقى آدم أبناءه فهبط إلى الأرض فهبطوا بهبوطه، فكان هذا التعب والسقام والضرب في الدنيا. فإذا بآدم قل له أنت موسى الذي كلمك الله وكتب لك التوراة تفهم هذا الفهم، وما كان يليق بك وأنت الكليم وما يليق بك وأنت المصطفى أن تفهم أو أنت تستطيع أن تفهم هذا الفهم، لأنه مقدر على آدم قبل أن يخلق آدم أن يكون في الأرض لا أن يكون في الجنة. فهذه مصيبة نشترك فيها جميعا أننا خلقنا لنكون في الأرض لا لنكون في الجنة أبدا. فآدم عليه السلام يحتج بالقدر على مصيبة أدركت البشرية قاصدة، ولم يحتج بالقدر على معصية وقعت منه، لأن معصيته لما وقعت سرعان ما تاب فتاب الله عليه، لكن وجوده مع ذريته في الأرض قدر مسلم. فمن هنا احتج آدم بالقدر، فمن هنا احتج آدم بالقدر، فيكون الاحتجاج على مصيبة أم على ذنب ومعصية؟ كان الاحتجاج بالقدر على مصيبة ولم يكن على معصية أو ذنب. وهذا الحديث وما يتبعه من الكلام عن الاحتجاج بالقدر والكلام عن الهداية والإضلال ما معنى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكيف تكون هذه الهداية وهذا الإضلال، وما حكم المدينة مطلقة أو مقيدة، وما معنى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، في الوقت الذي قال الله فيه لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهل للعبد مجيئة أم المجيئة كلها لله في ظل قول الله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما معنى الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وما معنى الحسنة الشرعية والحسنة الكونية والسيئة الشرعية والسيئة الكونية؟ هذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تعالى في درسنا يوم أحد القادم بين صلاة القيام. تقبل الله منا ومنكم بإذنه سبحانه وتعالى، يتقبل الله منا ومنكم ويغفر الله لنا ولكم. أسأل نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل صالح أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا. اللهم واسر عيوننا بنصرة هذا الدين واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. ذقنا الإخلاص في القول والعمل، ذقنا الإخلاص في السر والعلن، واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المهتدين، واجعلنا من المذكورين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وفرج كرب عبادك المكرومين، وفك أسر المأسورين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، ارحم المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين، واخلص من بينهم الشيشان المسلمين، وانصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان. أيدهم بتأييدك يا رحمن، عاملهم بفضلك يا حنان، أكرمهم بنصرك يا منان. اغطس على قلوبهم، ثبت أقدامهم، احفظ البقية الباقية منهم، ألهمهم الصبر على ذويهم وأهليهم الذين فقدوا عن طريق الروس الملحدين. اللهم انتقم من الروس الملحدين، يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار، انتقم من الروس الملحدين، انتقم من الروس المعتدين، انتقم من الروس المجرمين، انتقم من الروس الظالمين، انتقم من الروس الصهيونيين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وارنا فيهم عجائب قدرتك، وفي سائر اعدائك اعداء الدين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، فانهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم لا تحرمنا نصرك، اللهم اجعل شهر رمضان شهر نصر على اهل الشيشان، اجعل شهر رمضان شهر نصر للمجاهدين الشيشان، واعل فيه كلمتك، وارفع فيه رايتك، وانصر فيه دينك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اغفر الذنوب، وفرج الكروب، واستر العيوب، يا علام الغيوب. لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يتقبل الله منا ومنكم بمناسبة ساعه رمضان، وبنفسه الإخوة لبدعة فوازير رمضان، وبدعة فوانيس رمضان، وبدعة شيشة رمضان، وبدعة خيمة رمضان. دي ما بقتش خيمة لله خيمة. والموضوع المقصود الآن فوانيس، الأخ الكريم بيعرض علي فانوس رمضان مليان فلدان، فوانيس رمضان مليان فلدان. إذا كان يرضيكم تشتروا فوانيس لأولادكم وفيها فلدان أخضر وأحمر وأصفر تنور، إذا كان ده يرضي مسلم يبقى اشتروا الفوانيس. لكن ده الفوانيس أصلا منهي عنها، فضلا عن إنه تبقى مليان فلدان. وإن كانت هي وظيفة أمن بالنسبة لعالم المهرجان، أعيد الألفية الثالثة، ولكن نسأل الله أن يرفق بنا وأن يعاملنا بفضله. يقول الله لنا ولكم السلام عليكم ورحمة الله.